قال تعالى في بيان ما فيهم: وصد عن سبيل الله، أي صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله وفتنتهم من آمن به، وسعيهم في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشر، فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام؟ وإخراج أهله، أي أهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم أحق به من المشركين وهم عماره على الحقيقة، فأخرجوهم منه ولم يمكنوهم من الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد، فهذه الأمور كل واحد منها أكبر من القتل في الشهر الحرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم؟ فعلم أنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، إنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم باذلون قدرتهم في ذلك، ساعون بما أمكنهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال: وهذا الوصف عام لكل كافر، لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم. ولكن المرجو من الله سبحانه وتعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واختار لهم دينه القيم وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه ويعلي كلمته. قال: وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال: ثم أخبر سبحانه وتعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا، فأولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته، وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. يبين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآية الكريمة بعض ما يتعلق بأحكام القتال في المسجد الحرام، وللعلماء قولان في حكم القتال في ذلك. القول الأول أن ذلك قد نسخ بآيات القتال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث وجدتموهم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، إلى غير ذلك من الآيات التي تأمر بقتال الطلب. وأما وهذا قول. والقول الثاني إنها ليست منسوخة، بل هي مقيدة بالآيات الأخر الآمرة بالقتال، وأن ذلك أصبح متعلقا بقتال الدفع، بقتال الطلب. وأما قتال الدفع فإنه باق بكل حال. فهؤلاء الكفار يسألون عن الشهر الحرام، وسبب ذلك قصة أو سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه في السنة الثانية من الهجرة، أي قبيل غزوة بدر، وهي فيما أذكر أنها أول سرية في الإسلام، حيث يعني لقوا بعض المشركين وقتلوا منهم عمرو بن الحضرمي، فعيرتهم كفار قريش بما يظنون أنه مما يعير به، وهو قتل هذا المشرك في الشهر الحرام، مع أن المشركين هم الذين بدأوا إيذاء المسلمين. فرد عليهم الله تبارك وتعالى هذه الدعوة وقال: إنما تقومون به أنتم يا كفار قريش أبشع وأعظم وأشد خطرا من ماذا؟ من القتال في المسجد الحرام. والقتال في المسجد الحرام وفي البلد الحرام مستثنى في ظروف خاصة، والبلد والشهر الحرام لا يؤوي مجرما، والبلد الحرام أيضا لا يؤوي ماذا؟ مجرما. ثم سرد الله تبارك وتعالى مخازيهم التي هي أعظم بأضعاف مضاعفة من تعييرهم المسلمين بقتل عمرو بن الحضرمي في شهر رجب، وبين أن ما يفعلونه من البشائع ومن المخازي ومن الإجرام أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. قل قتال فيه كبير، نعم قتال فيه كبير. ثم قال ماذا؟ وصد عن سبيل الله، أنتم تقاتلون فيه وفي غيره وتصدون عن سبيل الله، فأيهما أعظم؟ الصد عن سبيل الله وتحذير الناس من الدخول في الإسلام الذي تبنونه، أم القتال في المسجد في الشهر الحرام؟ لا شك أن الأول أفظع وأعظم، صد عن سبيل الله، نعم يصدون عن الدخول في الإسلام، إن الذين كفروا يصدون عن ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. فإذا ما تقومون به يا كفار قريش أعظم من هذا الأمر الذي تعيرون المسلمين فيه، ومنه الصد عن سبيل الله، ومنه الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك وعبادة الأصنام الذي هو ديدنكم، والذي آذيتم من أجله النبي صلى الله عليه وسلم وأصررتم على البقاء على ماذا؟ على هذا الشرك، عبادة اللات والعزى وما شاكلها. وكان المسجد الحرام وكانت الكعبة محاطة ب360 صنما، فإذا أيهما أشد جرما؟ هذه الشركيات والصد عن سبيل الله والكفر بالله تبارك وتعالى، وكذلك إيذاء المسلمين في المسجد وتنجيس المسجد بهذه الشركيات، أليست هذه أعظم؟ وكذلك الحال في إخراجكم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة من المسجد الحرام ظلما وعدوانا، إلا أن يقول ربنا الله، فأيهما أشد بشاعة؟ وأيهما يمكن أن يعير به؟ أهو القتال في المسجد الحرام الذي استكبرتموه، أم الصد عن سبيل الله، أو الكفر بالله، أو قتال المؤمنين في المسجد وإخراجهم منه؟ كل ذلك أكبر عند الله، أكبر وأعظم وأبشع. ففعلكم يا كفار قريش أشد بشاعة، بل لا يقارن بالقتال في المسجد الحرام في الشهر الحرام الذي قد يستثنى في بعض الحالات. ثم قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني دأبهم لم يقتصر على إخراجكم ولا على قتالكم ولا، لكنهم يحاولون جاهدين في ردكم وصدكم عن دينكم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن هم مستمرون في عداوتكم وفي الصد عن سبيل الله، ولا يمكن أن يعدلوا عن ذلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا بفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا. ثم بين حكم من يرتد عن دينه، فإنه قد حبط عمله السابق كله، فإن الردة تحبط العمل وتجعله كأن لم يكن وكأن الإنسان لم يعمله ولم يفعل شيئا من الخيرات، لأن الردة تضيع كل شيء وتبطل كل شيء عمله المرء. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني استثنى من رجع إلى دينه، فإن الله عز وجل يبدل الله سيئاته حسنات، كما قال تعالى بعد أن ذكر الشرك في أواخر سورة الفرقان، ذكر الشرك والزنا وكثيرا من الذنوب والقتل، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون، هم الذين يخلدون في النار، الكفار والمشركون هم المخلدون في النار، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالكفار والمشركون خالدون مخلدون في النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فعلينا أن نحذر من هذه العواقب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال: هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة وأهل النار وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل. وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى، فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدينه. وأما الجهاد فهو بذل الجهد أو الجهد في مقارعة الأعداء والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأعراضهم. فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا. فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة الله، لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة. وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة. وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمني وغرور، وهو دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله، بمنزلة من يرجو وجود ولد بلا نكاح ووجود الغلة بلا بدر وسقي ونحو ذلك. وفي قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه. ولهذا قال سبحانه والله غفور، أي لمن تاب توبة نصوحا، رحيم وسعت رحمته كل شيء، وعم جوده وإحسانه كل حي. وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله، إذ الحسنات يذهبن السيئات وحصلت له رحمة الله. وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت واضمحلت آثارها. وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة، بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم، فلولا توفيقه جل وعلا إياهم لم يريدوها، ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا عليها، ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم. فله الفضل أولا وآخرا، وهو الذي من بالسبب والمسبب. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، بيّن صفات ثلاث عظيمة من صفات المؤمنين، وإن كانت الصفتان الأخيرتان داخلتين في الصفة الأولى وهي صفة الإيمان. والإيمان هو الإقرار بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، والعمل والقول والعمل بمقتضى ذلك ظاهرا وباطنا، هذه حقيقة الإيمان. وليس المراد مجرد التصديق كما تعتقده المرجئة، وإنما المراد بالإيمان أن يكون المؤمن مؤديا لما أوجب الله عليه قولا وعملا واعتقادا. ومن هنا عرف المؤمنون أو عرف السلف الإيمان بأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس الإيمان بالدعاوى، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فمن يدعي الإيمان وهو لم يعمل شيئا من الأعمال فهذه دعوة كاذبة. ولذلك أجمع علماء المسلمين في أن من لم يأتي بأي عمل قط فإنه كافر وليس بمسلم، خلافا للمرجئة ومن شابههم من حيث لا يدري. فهذه حقيقة الإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يصح أن يكون قولا فقط كما قالت المرجئة والمنافقون، ولا قولا وتصديقا كما تقوله بعض المرجئة، ولا تصديقا كما تقوله المرجئة الأخرى، ولا معرفة كما يقول معرفة كما يقوله جهم وغيره وأذنابه من الكفار. فإذا الإيمان لا يكفي فيه التلفظ ولا الاعتقاد ولا العمل، بل لا بد من اجتماع هذه الأمور كلها. ولذلك صنف المسلمون علماء المسلمين في هذا الباب في تقرير هذه المسألة والحث عليها وفهمها، وهو أن من لم يعمل شيئا فليس بمؤمن، وأوردوا عشرات الأقوال في هذا الباب، مثل ما فعل الإمام الحافظ القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، أبو عبيد القاسم بن سلام كتاب الإيمان، وابن أبي شيبة، وهما أقدم كتب ألفت في هذا الباب، حيث أنهما كان في القرن الثالث وتوفي في القرن الثاني، ولدا في القرن الثاني وتوفي في القرن الثالث، فلذلك هي أقدم كتب ألفت في هذا الباب وفي تقرير هذه المسألة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: أدركت ألف من العلماء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذه المسألة متقررة عند أهل العلم: إن الذين آمنوا ثم قال وهاجروا، الهجرة من بلد الإسلام، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكانت قديما مشروعة من مكة إلى المدينة، مكة إلى المدينة بعد مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من استضعف، كما قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن هذه مسألة الهجرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر ونتنبه ما دمنا ونعمل ما دمنا في دار العمل، ويشمل هذا الهجرة إلى قيام الساعة، فإنها واجبة في كل وقت وفي كل حين. ولذلك نقول للإخوة الذين يقيمون في البلاد الكافرة: إنهم إذا وجدوا أي سبيل فبلاد المسلمين، إذن يعني يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن ينوي حتى لو كان مضطرا للبقاء هناك ما لم تكن هناك مصلحة راجحة للإسلام، كأن يكون داعية ينفع الله به إخوانه هناك، أو يهدي الله به قوما ممن لم يؤمنوا في تلك البلاد. ثم قال: وجاهدوا، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فهو ذروة سنام الإسلام كله، وهو سبب الفتوحات وتوسيع بلاد المسلمين، وهو سبب الحصول على الخيرات، فضلا عن ما أعد الله لأهله من أجر عظيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالجهاد ذروة سنام الإسلام، الجهاد الصحيح المستمد تعاليمه من كتاب الله تعالى وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن تتوافر فيه الضوابط الآتية، وسبق أن فصلناها في غير ما مناسبة. أولا يكون خالصا لله لأنه عبادة، ومن شروط العبادة الإخلاص. وثانيا يكون صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثا يكون بإذن ولي الأمر الذي هو الأدرى بتنظيم هذه الأمور. الأمر الرابع أن يكون بإذن الوالدين. الأمر الخامس أن لا تكون بين المؤمنين بين الكفار الذين يراد قتالهم وبين المؤمنين أن لا يكون هناك عهد. الأمر السادس أن يكون تحت راية التوحيد. والأمر السابع أن يغلب على الظن انتصار المسلمين. أن يغلب على الظن انتصار المسلمين. فإن لم يحصل ذلك فعلينا أن نترك يعني اللخبطة التي أو الطريقة التي يقوم بها سواء المخذلون عن الجهاد، أدعياء الجهاد النفس فقط من غلاة المتصوفة، أو الذين يقتلون المسلمين ويعتبرون ذلك ماذا؟ جهادا في سبيل الله، وهو إفساد ولا يخدم إلا أعداء الإسلام، لا يخدم إلا أعداء الإسلام. فإذا نتنبه لهذه الضوابط وتطبق، بدلا من أن ننجرف بسبب فتاوى فلان وعلان وبسبب فتاوى النت الضائعة وبأسباب كثيرة، على المسلم أن يعيها وأن يفقهها وأن يطبق ضوابط الجهاد، وأن لا يفتات على ولي الأمر في ذلك، لأن الاجتهاد في هذه المسألة ليس واردا عند الشباب، أو كل من أراد أن يجاهد يذهب كما يريد وكما يشاء، فهذه طريقة الخوارج وغيرهم من المبتدعة الغلاة. قال المتصفون بهذه الأوصاف ما هو جزاؤهم؟ أولئك يرجون رحمة الله. الرجاء يا عبد الله مطلوب، الرجاء واجب، هو من أنواع العبادة، وهو من أعظم، بل هو أحد أركان العبادة القلبية الثلاثة، وهي الخوف والرجاء والمحبة. فإذا لا بد من وجودها في قلب المؤمن، الرجاء والخوف والمحبة. ثم قال أولئك يرجون رحمة الله، وهذا بيان لأهمية الأخذ بالرجاء مع فعل الأسباب المشروعة. أما الرجاء الذي بدون أخذ أسباب فتلك أماني وليست رجاء. فإذا الرجاء ليس كما يتصوره البعض من أنه يطمع في رحمة الله دون أن يعمل الأعمال الصالحة. نعم، كن حسن الظن في ربك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي. فإذا تنبهوا لهذا الأمر، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، غفور لأوليائه وأصفيائه وأخلائه وعباده المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. قديما قال حسان رضي الله عنه: دع عنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. الله. يقول السائل الكريم، ويقول السلف وإن كان البعض يرفعه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الأماني ما تنفع. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: عاهدت الله أكثر من مرة على أن لا أعود إلى ذنب أعمله، فهل يكفر عني كل ما تبت؟ وما هي الكفارة؟ يا أخي الكريم، أولا لا داعي للعهود والأيمان أبدا، بالمرة بالكلية. التوبة لها ضوابط أخرى غير مسألة العهود والأيمان التي ربما لا تفي بها. التوبة إذا أذنب العبد قد فتح الله له باب التوبة وأمره بها، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة تقبل ما لم يغرغر العبد، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، وما لم تطلع الشمس مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهكذا طيئ البشر يذنب، كل الناس يذنبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن هذه سنة الله في خلقه. لكن يا عبد الله، التوبة ليست كلاما يقال باللسان، وإنما لا بد لها من شروط ثلاثة أو أربعة عندما تكون حقوق الآدميين. الأول الإقلاع من الذنب، والثاني العزم على عدم العودة، والثالث الندم على ما فات، والرابع رد حقوق الناس التي عندك إن كنت قد استخلصت منها شيئا. فبغير ذلك لا تقبل التوبة. يعني ما هو تأتي بس تقول استغفر الله أتوب إليه تنتهي المسألة، لا. نعم، كان التوبة والاستغفار متلازمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويتوب في اليوم أكثر من 70 وقيل 100 مرة، وهو جاء في بعض الحديث 100 مرة، لا نقول قيل، كانوا يعدون له 100 مرة يستغفر ويتوب. ولا بد من هذه التوبة حتى تكون التوبة صحيحة، وبغيرها لا تقبل. إلا من تاب، كما قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا وإيش؟ وأصلحوا وبينوا وأصلحوا. فلنتنبه، ولا ثم أقترح على هذا الأخ الكريم، نسأل الله أن يثبتنا وإياه القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أقترح أن يراجع البيئة التي تحيط به، فلعل هي الحافز على عودته إلى المعاصي مرة أخرى، فيغير عتبة بابه ويبتعد عن جلساء السوء. فلا بد من التوبة الصادقة النصوح التي تقبل عند الله سبحانه وتعالى. ونحن كلنا ذنوب، فعلينا نسارع إلى التوبة. ونبادر إليها قبل أن نندم. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضرهم أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الكفار. فإذا انتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله، واحرص أولا على البعد عن الذنوب، وثانيا إذا ابتليت بشيء منها فسارع إلى التوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم. البعض أثناء يعني إذا كنت حلفت أيضا عليك كفارة، بالإضافة إلى هذا عليك كفارة عن كل يمين، كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. البعض أثناء عمل الذنب استغفر الله وأتوب إليه، مثلا مجالس الغيبة أثناء الجلسة والكلام في الغيبة والنميمة استغفر الله وأتوب إليه، أثناء سماع الأغاني استغفر الله وأتوب إليه، ينفع هذا؟ يعني إذا كان يرددها بلسانه دون أن يلتزم بالشروط فهذا لا ينفع، لا ينفع هذا التسويف عن الشروط، لا بد منها. يعني البعض من الناس يعني يخبط خبط عشواء في أعراض الناس والغيبة والنميمة والكذب وما إلى ذلك من البلاوي، ونسي أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا كان مجرد كلام يردد باللسان دون أن يعني يذكر أو يطبق تلك الشروط فهذا لا قيمة له أبدا، وإنما هو عبث. نعم. يقول أيهما أفضل، اللهم صل وسلم الصلاة الإبراهيمية أم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون؟ كلما تقيدت بالألفاظ الشرعية كلما كان ذلك أولى وأفضل وأكمل، أكمل. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإن اختصرتها في إذا كنت تقرأ ولا شيء في كلمة صلى الله عليه وسلم فهذا حسن. وأما ما يردده كثير من الناس من المبالغة في الترنمات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يخشى أن تكون بدعة. نعم. يخشى أو بدعة؟ نعم. ترنمات يخشى أو هو بدعة؟ بل هو بدعة قطعا. يعني الذين يبالغون ويترنمون ويتغنون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بالأدعية لا شك أن هذا من البدع التي أحدثها الناس، فعلينا أن نحذر منها وأن ندعو. أنت انظر إلى الذي ينغم، والله لا يأتيك خشوع أبدا أبدا. الذين ينغمون في الأدعية لا تخشع معهم. قارن بين من ينغم أو يقلد بها قراءة القرآن أو ينغم وبين من يقول متخشعا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، وأسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. تنتبه لهذا، هذه الطريقة الصحيحة للدعاء، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الجفاء أن تكتب صاد أو صاد سين أو صلعم بالمقابل بدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا يعني تجتهد يا عبد الله، بدل ما تقول صلى الله عليه وسلم سطر أقل من سطر، تقول صلعم وتقول صاد سين أو صاد، هذه لا تثاب عليها، لا تثاب عليها. كلما تقيت بالألفاظ الشرعية كلما كان ذلك أولى وأكمل. أحسن الله إليكم وإليكم. يقول جئنا عمار من بلد كذا من بلاد القريبة بلاد المسلمين، يقول ما الواجب علينا فعله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم إيش؟ ما الواجب علينا فعله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالحج ولا العمرة، مرة، لا من قريب ولا من بعيد. والحديث الذي يردده الخرافيون من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث موضوع مختلق. يعني عندما تأتي للمسجد النبوي تأتي لزيارة المسجد، عندما تأتي للمدينة النبوية تأتي لزيارة المسجد فقط لا غير، ثم تزور ما تشرع زيارته بدون شد رحال. كان تكون يعني إذا فرغت من الصلاة مرة واحدة ولا تكرر تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فإذا لا بد من يعني التنبه إلى القصد في هذه المسألة، يكون قصدك هو الصلاة في المسجد النبوي. إذا جئت كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فإذا جئت وصليت في المسجد النبوي لا بأس أن تزور ما تشرع زيارته كالصلاة في مسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في بقيع الغرقد. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، أما ما عدا ذلك من الآبار والغيران والمساجد الأخرى فكلها ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تشغل نفسك بها يا عبد الله. لا تشغل نفسك بها كما هو حال كثير من الناس يترددون على القبور أو على بعض أماكن ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تنظر إلى ما قد يكتب في بعض الكتيبات المزورة التي كثير منها لا يمت إلى الحقيقة بصلة وليس فيه إلا أشياء موضوعة ومكذوبة أو بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا احذر يا عبد الله، احذر من ذلك. يقول لك يأتونك باسم الآثار وتذهب المكان الفلاني والمكان الفلاني والبئر الفلانية والمكان الفلاني، هذا كله دجل وكله خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالدين دين كامل قد أكمله الله إلى لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. نعم فضل صلى الله إليكم. يقول من دخل المسجد وكان قد فاتته صلاة المغرب فدخل ووجد الناس يصلون العشاء هل يدخل معهم؟ والله العلماء لهم عدة أقوال في هذه المسألة، وآخر ما استقر عليه أمر المفتي حفظه الله في الموضوع ومشايخ الآخرين أنك تبدأ بصلاة المغرب تصلي وحدك، ثم إن لحقت العشاء معهم وإلا تصليها بعد ذلك. هناك رأي يقول أدرك معهم العشاء وتقضي المغرب قضاء، وآخرون يقولون تصلي العشاء ثم إذا صلي معهم المغرب فإذا فرغ من الركعة الثالثة تجلس ثم لك أن تسلم، أو الأولى أن تجلس حتى يفرغ الإمام وتسلم معه. لكن في الحقيقة نرى أن القول الأول هو الأجدر بالفعل، حتى لا يعني تربك نفسك بمثل هذا. تصلي المغرب ثم إن لحقت العشاء فالحمد لله، وإن لم تلحق صلي وحدك أو من معك من الجماعة. نعم. يقول: ما فائدة قراءة التفسير أو تدريس التفسير؟ نعم، ما فائدة تدريس التفسير؟ ما فائدة تدريس التفسير؟ نعم. وما فائدة تدريس الفقه؟ وما فائدة تدريس الحديث؟ وما فائدة تدريس النحو؟ وما فائدة تدريس سائر العلوم؟ ما أدري، أنا لا أجد جوابا على هذا السؤال لأنه في غير محله. إنما العلم بالتعلم، العلم لا يؤخذ وجادة هكذا، ويعني به ربما توجد في التفسير ألفاظ تحتاج إلى يقف أمامها بعض العلماء أياما وليالي حتى يحلوها. فإذا التدريس هو التعلم سواء في التفسير أو الفقه أو الحديث أو التوحيد أو ما إلى ذلك، وإلا نقول نلغي التعليم كله والتدريس كله. وهذا التفسير تفسير السعدي كما تلاحظون أنه يفتح لك آفاقا أخرى، وعنده لذلك هو تفسير دعوة وعقيدة، فالذي يتأمله ويدرسه ويستفيد منه تتفتح له آفاق وأبواب ربما ذكرها الشيخ إجمالا تحتاج إلى تفصيل. يعني ما أنا مستوعب السؤال أصلا يعني. أحسن الله إليكم. بعضهم يقول الناس تدرس علوم الذرة وأنتم نعم. أما إذا كان من هذا القبيل فبئس الحال. نحن دراسة العلوم النافعة، علوم الدين مقدمة، ثم لا يمنع يا أخي الكريم أن تدرس علوم الذرة، علوم النووية، العلوم النووية، علوم الطب، علوم الهندسة، هذه لا يعارضها دين الله عز وجل ولا تتعارض مع دين الله. لكن لولا أن يكون الذي يدرس هذه الأشياء يكون على بصيرة من دينه قبل ذلك كله، لأن تلك العلوم قد يدرسها من لا يفقه ومن لا فقه عنده في دين الله فيدس السم في الدسم أو في العسل كما يقال. وأنا أذكر زمان كان يدرس عندنا نظرية التطور والارتقاء، الحمد لله الآن ألغيت، نظرية داروين اليهودي الذي يقول إن أصل الإنسان قرد، تطور يعني ولد جرثومة ثم كذا ثم كذا ثم سمكة إلى أن صار قردا ثم تطور إلى أن صار إنسانا بهذا الشكل. وهؤلاء الذين أكثر ما يفعل هذا الطبائعيون الذين يقولون لا إله والحياة مادة من الشيوعيين ومن سلك مسلكهم، وهذا أمر في غاية الخطورة يعني. ولذلك هذا الرجل رد عليه حتى بعض الكفار، فأحد الذين ردوا عليه من الفرنسيين من المستشرقين قال: المعلوم أن الإنسان خلق من آدم وآدم من تراب، وأما قول داروين أن أصل الإنسان قرد فلعله هو نفسه يكون أصلا كان أصله ماذا؟ قردا. هذا يقوله بعض الكفار في الرد عليه، ولكن بعض المسلمين يتلقفون هذه النظريات. الآن في مبالغات في حتى في بعض الأشياء وتقدير يعني ذكر تقدير أن هذا الشيء عمره مليون سنة وهذا عمره 5000 سنة وهذا عمره 10 بليون سنة، يعني كلام فارغ والله. وهذه الحجارة عمرها كذا وكذا، هذا غير صحيح وغير مسلم حتى وإن ادعاه أهل الجيولوجيا، أبدا غير مسلم. وأنا أثبت لك أنهم دجالون. جاء أحد الإخوة بقطعة أقط، تعرفون الأقط؟ الأقط ما هو؟ الحليب المجفف، اللبن يطبخ على النار ثم يجفف ثم بعد ذلك يستعمل، إما أن يؤكل هكذا أو يجعل في الماء أو نحو ذلك من فأحدهم أحد الإخوة جاء إلى أحد الجيولوجيين بقطعة أقط، وجاء ناشف طبعا جاف، قد صنعته أمه، هذا الأقط صنعته أمه. فجاء وجاء إلى أحد الجيولوجيين، احنا بالمناسبة نحن لا ننكر علم الجيولوجيا، أشك علوم نافعة وعلوم لها حقائق، لكن أما هذه القضية قضية يعني كأنهم لا يرون للعالم بداية أبدا، عندما يقولون هذا عمره مليون سنة وهذا عمره مليار سنة وهذا كله دجل. المهم جاء بقطعة الأقط إلى ذلكم الجيولوجي فقال له: يا شيخ، هذه حجارة وجدتها في مكان معين، أريد أن تنظر لي فيها، يعني كم عمرها وما وما أصلها. قال أخذها ووضعها قلبها وأخذها إلى محاليل، ما أدري ماذا وضع عليها تحت المجهر، قال: هذه في الحقيقة حيوان متحلل، حيوان جامد عمره 150,000 سنة، 150,000 سنة. قال: متأكد؟ قال: نعم. ففتح فمه وابتلعه وأكلها. قال: تأكل حجر؟ قال: لا والله يا حبيبي، هذه قطعة أقط صنعتها أمي قبل 10 أيام. يعني بالمناء أنا أؤكد نحن لا ننكر علم الجيولوجيا أبدا، العلوم النافعة نافعة، يعني فيها فوائد عظيمة، وفيها يعني تكتشف المياه، تكتشف المعادن وما إلى ذلك، ما في شيء، وطبقات الأرض وأشياء نافعة، وحتى يعني حتى في معرفة الزلازل والبراكين وما إلى ذلك، أو يعني تحريات عن هذا. لكن أما الذي أنكره أنا وأؤكد على إنكاره تقدير ملايين السنين لعمر الحجارة أو الأرض، معنى ذلك أن الأرض ليست لها بداية وليست لها نهاية. فالذين يقدرون هذه أو يحسبون هذه الحسابات لا علم عندهم في هذا الباب إلا الوهم، نظريات، مجرد نظريات، ربما تأتي نظريات أخرى تبطلها. على أي حال، نحن نقول العلوم الشرعية كلها مطلوبة تدريسها، سواء كان تفسيرا أو فقها أو حديثا أو يعني فقها أو حتى النحو وسائر العقيدة قبل كل شيء، بل والعلوم النافعة الأخرى من الطب والهندسة والعلوم يسمونها العلوم الإنسانية. نعم، فضل. كما ذكرت أحسن الله إليكم، بل الله تعالى أمر بتعليم هذه العلوم في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم، لا شك، كما ذكرت، ويخلق ما لا تعلمون، سبحان الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قول الله تبارك وتعالى: ويخلق ما لا تعلمون، خلق لكم ما في الأرض جميعا. لا شك أن هذه العلوم النافعة لا ينكرها إلا مكابر، نحن لسنا مع الجهال الذين يقولون هذا سحر وهذا يعني من اختراع الجن أو هذا من عمل الجن، لا، هذه حقائق علمية ثابتة، لكن علينا أن نحميها من الدخيل ومن المبالغات ومن الأشياء التي تلصق بها وليست منها. فضل سأل الله إليكم. الأخ السائل يقول لما قال عاهدت الله على أن لا أعود إلى الذنب يقول أنا لم أحلف ولم أقسم وإنما عاهدت. إذا قلت أعاهدك يا ربي فهذا يمين قسم، هذه يمين، وعليك التوبة والكفارة، والتوبة الصادقة كفارة تطعم 10 مساكين. ويتنبه المؤمن دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ولا تجعل الله عرضة، الله عز وجل يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعل اليمين على لسانك دائما في كل، ولا تطع كل حلاف مهين. غالب الذين يستعملون الحلف بكثرة عادتهم الكذب، فإياك والجرأة على الحلف أو على الأيمان الفاجرة. لا، وهذه ليست على الترتيب، كما قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهنا يعني التخيير بين الإطعام وبين التحرير الرقبة وبين الكسوة، وأما الصوم فإنه لا ينتقل إليه إلا إذا عجز عن هذه الأشياء. السؤال الأخير يا شيخ. نعم السائل كريم أول يقول يذكر بأنه قارب 80 ولله الحمد أطال الله عمره على طاعة، يقول هل يجوز له أن يخطب بنتا صغيرة؟ يجوز. على أي حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وأن يحسن عمله وإياكم وسائر المسلمين. أما إن كان يستشيرني فأقول له لا، يبحث عن امرأة يعني على قدر حاله، لا أقول يبحث عن عجوز لا، لكن يبحث عن امرأة يعني في 30s في 40s لعلها تخدمه وتعينه. وأما يعني حقيقة يعني خطبته للصغار أنا لا أحرم ذلك ولا أقول إن هذا حرام، لكن في الحقيقة يعني أرى أن فيه ضررا عليها وعليه أيضا. فقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه.